ويتعظ من سبقت له الهداية ويتذكر فبما رحمة من الله لنت له. فالآية عامة: ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر. وإن كان السياق يقتضي أنه في أهل الإيمان إذا قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر، لكن المعنى يعم، ولهذا جعله الله لينا رؤوفا رحيما يخاطب الناس بما بعثه الله به ويدعوهم الى الخير وينزلهم من الشر ويصبر على اذاهم، وما قال الله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمين القول ويجادل بالتي هي احسن، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي احسن، قال: ولا تجادلوا الكتاب الا بالتي هي احسن. لكنه مع اهل الايمان اكثر دينا واكثر عنايه ورافه ورحمه باهل الايمان تعزيرا لايمانهم واتباعهم له وترغيبا لهم في الخير وتقويه لايمانهم وجبرا لمصابهم اذا نزل بهم مصيبه الى غير ذلك، فهو يرعاهم ويعتني بهم ويلطف بهم عليه الصلاه والسلام ويرحمهم ويعفو ويصفح ويشاور عليه الصلاه والسلام، كل ذلك للتأليف والتقريب وجمع القلوب وإبعاد الوحشة والتنفيذ حتى يسمعوا القوم وحتى ينتفعوا بما يراد من وعظهم وتنفيذهم وحتى يروا سيرته وتأثروا به عليه الصلاة والسلام من غير هذا من المصالح التي كان يرعاها عليه الصلاة والسلام. هذا ينبغي للدعاة بعده في وفائه والدعاة بعده إلى الخير والهدى ومعلم الناس الخير ويتأثر بما كان عليه عليه الصلاة والسلام حتى لا يبشر الناس من حولهم وحتى يسمع الناس قولهم وحتى ينتفعوا بدعوته وإرشاده. اللهم استعان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حيث حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحراني قال: أخذ بيدي أبو عمامة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمامة، إن من المؤمنين من يمين له قلبي تفرد به أحمد. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واللفظ غليظ المراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بل ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لم تقوا عنك وتقول، ولكن الله جمعهم عليك وأنا نجاربك لهم فإذا يقولون. كما قال عبد الله بن عمرو: إني أرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب المتقدمة أنه ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف الأسلاف ولا يجي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي: أنبأنا بشر بن عبيد حدثنا عمرو بن عبد الرحمن المسعودي عن الجابر بن مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمناية الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب. ولهذا قال تعالى: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيب لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير. فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عبر البحر لقطناه معك، ولو جرت بنا إلى برك الغمام لنشرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وأي يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهما هكذا يكون السلوك بحب الاتباع. يقول الصالحين: قالوا لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انها هؤلاء قائدون. هذا من سوء الادب، يفلح القوم. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا لم تكن ربك قاتلا إنهم لقاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك قاتلا فإن معكم المقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وأرضاه. نعم.